بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 62 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء على دين يعتد به حتى يسمى شيئا لبطلانه، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إضافة زيادة الكفر والطغيان إلى القرآن بطريق التسبيب. فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تتأسف عليهم، فإن ضرر ذلك يعود إليهم لا إليك. إن الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون، ودل عليه قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، في سورة المائدة. متابع. والذين هادوا والصابئون والنصارى، قال سيبويه وجميع البصريين، ارتفع اللام لام الأمر وأصله الكسر، وإنما سكن استثقالا لفتحة وكسرة وفتحة. وليحكم بكسر اللام وفتح الميم حمزة على أنها لام كي، أي وقفين ليؤمنوا وليحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: يجوز أن يحمل على الجحود في الثلاث فيكون كافرا ظالما فاسقا، لأن الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر. وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله، ظالم في حكمه، فاسق في فعله. وأنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، فحرف التعريف فيه للعهد، بالحق، بسبب الحق وإثباته وتبيين الصواب من الخطأ، مصدقا، حال من الكتاب، لما بين يديه، لما تقدمه نزولا، وإنما قيل لما قبل الشيء هو بين يديه، لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه، فما تقدم عليه يكون قدامه وبين يديه. من الكتاب، المراد به جنس الكتب المنزلة، لأن القرآن مصدق لجميع كتب الله، فكان حرف التعريف فيه للجنس، ومعنى تصديقه الكتب موافقتها في التوحيد والعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في سورة الأنبياء عليهم السلام. متابع. ومهيمنا عليه، وشاهدا، لأنه يشهد له بالصحة والثبات. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بما في القرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. نهي أن يحكم بما حرفوه وبدلوه اعتمادا على قولهم. ضمن ولا تتبع معنى ولا تنحرف، فلذا عدي بعن، فكأنه قيل ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعا أهواءهم، أو التقدير عادلا عما جاءك. متابع. لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة شريعة ومنهاجا وطريقا واضحة. واستدل به من قال إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا. ذكر الله تعالى إنزال التوراة على موسى عليه السلام، ثم إنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام، ثم إنزال القرآن على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبين أنه ليس للسماع فحسب بل للحكم به، فقال في الأول يحكم بها النبيون، وفي الثاني وليحكم أهل الإنجيل، وفي الثالث فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، جماعة متفقة على شريعة واحدة، ولكن أراد ليبلوكم، ليعاملكم معاملة المختبر فيما آتاكم من الشرائع المختلفة. فتعبد كل أمة، هو الصحيح، فتعبد كل أمة بما اقتضته الحكمة، فتعبد يمكن أن تكون فتعبد كل أمة بما اقتضته الحكمة فاستبقوا الخيرات، فابتدروها وسابقوا نحوها قبل الفوات بالوفاء. والمراد بالخيرات كل ما أمر الله تعالى به. إلى الله مرجعكم، استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات. جميعا حال من الضمير المجرور والعامل المصدر المضاف، لأنه في تقدير إليه ترجعون. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم ومبطلكم وعاملكم ومفرطكم في العمل. وأن احكم معطوف على بالحق، أي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وبأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، أي يصرفوك، وهو مفعول له، أي مخافة أن يفتنوك، وإنما حذره وهو رسول مأمون لقطع أطماع القوم عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا عن الحكم بما أنزل الله إليك وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه أو إرادة خلافه والأصح إرادة خلافه بذنب التولي وإرادة خلافه يعني فوضع ببعض ذنوبهم موضع ذلك وهذا الإبهام لتعظيم التولي وفيه تعظيم الذنوب فإن بعضها مهلك فكيف بكلها وإن كثيرا من الناس لفاسقون لخارجون عن أمر الله أفحكم الجاهلية يبغون يطالبون وبالتاء شامي يخاطب بني النضير في تفاضلهم على بني قريظة وقد قال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القتلى سواء فقال بنو النضير نحن لا نرضى بذلك فنزلت وسئل طاووس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقرأ هذه الآية وناصب أفحكم الجاهلية يبغون يعني يبغون هو ناصب أفحكم الجاهلية ومن أحسن مبتدأ وخبر وهو استفهام في معنى النفي أي لا أحد أحسن من الله حكما هو تمييز لقوم يوقنون اللام للبيان كاللام في هيت لك في سورة يوسف عليه السلام أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتبينون ألا أعدل من الله ولا أحسن حكما منه وقال أبو علي معنى لقوم عند قوم لأن اللام وعند يتقاربان في المعنى ونزل نهيا عن موالاة أعداء الدين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين ثم علل النهي بقوله بعضهم أولياء بعض وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ من الله تعالى وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة فترى الذين في قلوبهم مرض نفاق يسارعون حال أو مفعول ثاني لاحتمال أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب فيهم في معاونتهم على المسلمين وموالاتهم قبل المتابعة في الحاشية واحد قال ابن حجر رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي حاشية الكشاف متابع بعون الله عز وجل. يقولون أي في أنفسهم لقوله على ما أسروا نخشى أن تصيبنا دائرة أي حادثة تدور بالحال التي يكونون عليها فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين أو أمر من عنده أي يؤمر النبي صلى الله تبارك صابئون بالابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها كأنه قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك أي من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم فقدمه وحذف الخبر كقوله فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنني وقيار بها لغريب في الحاشية واحد البيت لضابئ البرجمي وقيار اسم جمل ضابئ متابع أي فإني لغريب وقيار كذلك ودل اللام على أنه خبر إن ولا يرتفع بالعطف على محل إن ولا يرتفع بالعطف على محل إن واسمها لأن ذا لا يصح قبل الفراغ قبل الفراغ من الخبر لا تقول إن زيد وعمر إن زيد وعمر منطلقان وإنما يجوز إن زيد منطلق إن زيد منطلق وعمر والصابئون مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله إن الذين آمنوا إلى آخره ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها وفائدة التقديم التنبيه على أن الصابئين وهم أبينوا هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان فما الظن بغيرهم ومحل من آمن الرفع على الابتداء وخبره فلا خوف عليهم والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ثم الجملة كما هي خبر إن والراجع إلى اسم إن محذوف تقدير من آمن منهم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بالتوحيد وأرسلنا إليهم رسلا ليقفوهم على ما يأتون وما يذرون في دينهم كلما جاءهم رسول جملة شرطية وقعت صفة لرسلا والراجع محذوف أي رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم بما يخالف هواهم ويضاد شهواتهم من مشاق التكليف والعمل بالشرائع وجواب الشرط محذوف دل عليه فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كأنه قيل كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه وقوله فريقا كذبوا جواب مستأنف لقائل كأنه يقول كيف فعلوا برسلهم وقال يقتلون بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استفضاعا للقتل وتنبيها على أن القتل من شأنهم، وانتصب فريقا وفريقا على أنه مفعول مفعول كذبوا. ويقتلون وقيل التكذيب مشترك بين اليهود والنصارى، والقتل مختص باليهود، فهم قتلوا زكريا ويحيى. وحسبوا ألا تكون بفتح النون، ألا تكون بضم النون حمزة وعلي وأبو عمرو على أن أن مخففة من الثقيلة، أصله أنه لا تكون فخففت أن وحذف ضمير الشأن. ونزل حسبانهم لقوته في صدورهم منزلة العلم، فلذا دخل فعل الحسبان على أن التي هي للتحقيق. فتنة بلاء وعذاب، أي وحسب بنو إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله تعالى عذاب بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل وسد ما يشتمل عليه، أو الصحيح وسد ما يشتمل عليه صلة أن وأن قبل المتابعة في الحاشية واحد، أي على القراءتين، القراءة التي تعتبر أن حرف مصدر ونصب، أو القراءة التي تعتبرها مخففة من الثقيلة. متابع. ما يشتمل عليه صلة أن وأن من المسند والمسند إليه، مسد مفعولي حسب، فعموا وصموا فلم يعملوا بما رأوا ولا بما سمعوا، أو فعموا عن الرشد وصموا عن الوعظ. ثم تاب الله عليهم، رزقهم التوبة. ثم عموا وصموا كثير منهم، وهو بدل من الضمير، أي الواو، وهو بدل البعض من الكل، أو هو خبر مبتدأ محذوف، أي أولئك كثير منهم. والله بصير بما يعملون، فيجازيهم بحسب أعمالهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لم يفرق عيسى عليه السلام بينه وبينهم في أنه عبد مربوب ليكون حجة على النصارى. إنه من يشرك بالله، يعني أصحاب السبت، والخنازير، أي كفار أهل مائدة عيسى عليه السلام، أو كلا المسخين من أصحاب السبت، فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت، أي العجل أو الشيطان، لأن عبادتهم العجل بتزيين الشيطان، وهو عطف على صلة من، كأنه قيل ومن عبد الطاغوت. وعبد الطاغوت حمزة، وجعله اسما موضوعا للمبالغة كقولهم رجل حذر وفطن، للبليغ في الحذر والفطنة، وهو معطوف على القردة والخنازير، أي جعل الله منهم منهم عبد الطاغوت. أولئك الممسوخون الملعونون شر مكانا، جعلت الشرارة للمكان وهي لأهله للمبالغة، وأضل عن سواء السبيل عن قصد الطريق الموصل إلى الجنة. ونزل في ناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويظهرون له الإيمان نفاقا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الباء للحال أي دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، وتقديره متلبسين بالكفر. وكذلك قد دخلوا وهم قد خرجوا. ولذلك دخلت قد تقريبا للماضي من الحال، وهو متعلق بقالوا آمنا، وهو متعلق بقالوا آمنا أي قالوا ذلك وهذه حالهم. والله أعلم بما كانوا يكتمون من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم الكذب والعدوان، الظلم أو الإثم ما يختص بهم، والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم، والمسارعة في شيء الشروع فيه بسرعة، وأكلهم السحت الحرام، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس شيئا عملوه. لولا هلا وهو تحضيض، ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. هذا ذم للعلماء والأول للعامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي أشد آية في القرآن، حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في الوعيد. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وروي أن اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كف الله ما بسط عليهم من السعة، وكانوا من أكثر الناس مالا. فعند ذلك قال فنحاص يد الله مغلولة، ورضي بقوله الآخرون فأشركوا أو أشركوا فيه. وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، في سورة الإسراء. ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط، حتى إنه يستعمله في ملك يعطى أو في ملك يعطي ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد، ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلا لقالوا ما أبسط يده بالنوال. وقد استعمل حيث لا تصح اليد، ويقال بسط البأس أو البأس كفيه في صدري، فجعل للبأس الذي هو من المعاني كفان. ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية وقوله غلت أيديهم دعاء عليهم بالبخل، ومن ثم كانوا أبخل خلق الله، أو تغل أيديهم، أو أعيد أو تغل في جهنم، فهي كأنها غلت. وإنما ثنيت اليد في بل يداه مبسوطتان، وهي مفردة في يد الله مغلولة، ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفي البخل عنه، فغاية ما يبذله السخي أن يعطيه بيديه، ينفق كيف يشاء، تأكيد للوصف بالسخاء ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة، وليزيدن كثيرا منهم اليهود ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم تماديا في الجحود وكفرا بآيات الله، وهذا من إضافة الفعل إلى السبب، كما قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم في سورة التوبة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكلمهم أبدا مختلف وقلوبهم شتى، لا يقع بينهم اتفاق ولا تعاضد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله تعالى على أحد قط، وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس، وقيل كلما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر عليهم عن قتادة، لا تلقى يهوديا في بلد إلا وقد وجدته من أذل الناس، ويسعون في الأرض فسادا، ويجتهدون في دفع الإسلام ومحو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كتبهم، والله لا يحب المفسدين، ولو أن أهل الكتاب آمنوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبما جاء به مع ما عددنا من سيئاتهم، واتقوا أي وقرنوا إيمانهم بالتقوى، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولم نؤاخذهم بها، ولا أدخلناهم جنات النعيم مع المسلمين، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي أقاموا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما أنزل إليهم من ربهم من سائر كتب الله عز وجل، لأنهم مكلفون الإيمان بجميعها فكأنها أنزلت إليهم، وقيل هو القرآن، لأكلوا من فوقهم يعني الثمار من فوق رؤوسهم، ومن تحت أرجلهم يعني الزروع، وهذه عبارة عن التوسعة كقولهم فلان في النعمة من قرنه إلى قدمه، ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق، وهو كقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في سورة الأعراف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في سورة الطلاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. في سورة نوح الآية 10 وما بعدها. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. في سورة الجن. نتابع. منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة طائفة حالها أمم في عداوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو الصحيح أمم كما في الحاشية. إذن أقرأ الحاشية. واحد، أمم القصد الذي هو الوسط. أتابع بعون الله عز وجل. قيل هي الطائفة المؤمنة وهم عبد الله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من النصارى. وكثير منهم ساء ما يعملون. فيه معنى التعجب، كأنه قيل وكثير منهم ما أسوأ عملهم وما أسوأ عملهم. قيل وقيل كعب بن الأشرف وأصحابه وغيرهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جميع ما أنزل إليك وأي شيء عبادته غير الله فقد حرم الله عليه الجنة التي هي دار الموحدين، أي حرمه دخولها ومنعه منه. ومأواه النار، أي مرجعه. وما للظالمين، أي الكافرين، من أنصار، وهو من كلام الله تعالى أو من كلام عيسى عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي ثالث ثلاثة آلهة. والإشكال أنه تعالى قال في الآية الأولى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال في الثانية لقد كفر الذين قالوا إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والجواب أن بعض النصارى كانوا يقولون كان المسيح بعينه هو الله، لأن الله ربما يتجلى في بعض الأزمان في شخص، فتجلى في ذلك الوقت في شخص عيسى، ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله. وبعضهم ذهبوا إلى آلهة ثلاثة، الله ومريم والمسيح، وأنه ولد الله من مريم، ومن ومن في قوله وما من إله إلا إله واحد للاستغراق، أي وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له، وهو الله وحده لا شريك له. وفي قوله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم للبيان كالتي فيه فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ولم يقل ليمسنهم لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر تكريرا للشهادة عليهم بالكفر أو للتبعيض، أي ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية عذاب أليم، نوع شديد الألم من العذاب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه وفيه تعجيب من إصرارهم. والله غفور رحيم، يغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فيه نفي الألوهية عنه. قد خلت من قبله الرسل، صفة لرسول أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله، وإبراؤه الأكمه والأبرص وإحياؤه الموتى لم يكن منه لأنه ليس إلها، بل الله أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده كما أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى. وخلقه من غير ذكر كخلق آدم من غير ذكر وأنثى. وأمه صديقة، أي وما أمه أيضا إلا كبعض النساء المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم، ووقع اسم الصديقة عليها لقوله سبحانه وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه في سورة التحريم، ثم أبعدهما عما نسب إليهما بقوله كانا يأكلان الطعام، لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض، قبل المتابعة في الحاشية واحد، النفض الإلقاء متابع، لم يكن إلا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف كغيره من الأجسام. انظر كيف نبين لهم الآيات، أي الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم، ثم انظر أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان، وهذا تعجيب من الله تعالى في ذهابهم عن الفرق بين الرب والمربوب. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، هو عيسى عليه السلام، أي شيئا لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلاء والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والساعة والخصب ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبتخليقه تعالى، فكأنه لا يملك منه شيئا، وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية، حيث جعله لا يستطيع ضرا ولا نفعا. وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته. والله هو السميع العليم. متعلق به أتعبدون، أي أتشركون بالله ولا تخشونه، وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدونه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو مجاوزة الحد، فغلو النصارى رفعه فوق قدره باستحقاق الألوهية، وغلو اليهود وضعه عن استحقاق النبوة. غير الحق صفة لمصدر محذوف، أي غلوا غير الحق، يعني غلوا باطلا. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي أسلافكم وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل، ويمكن أن تكون إذا كانت يعني بإعراب آخر، أي أسلافكم وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل مبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأضلوا كثيرا، وأضلوا كثيرا ممن شايعهم. وضلوا لما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن سواء السبيل، حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت قال داود اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة قال عيسى اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين، ولعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فأصبحوا خنازير وكانوا 5000 رجل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك اللعن بعصيانهم واعتدائهم. ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله كأنها تنصب فتعبد. والأزلام وهي القداح التي مروت، رجس نجس أو خبيث مستقذر من عمل الشيطان، لأنه يحمل عليه فكأنه عمله، والضمير فيه فاجتنبوه يرجع إلى الرجس أو إلى عمل، إلى عمل الشيطان أو إلى المذكور أو إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل إنما تعاطي الخمر والميسر، ولذا قال رجس لعلكم تفلحون. أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه، حيث صدر الجملة بإنما وقرنهما بعبادة الأصنام، ومنه الحديث شارب الخمر كعابد الوثن في الحاشية 1، ورواه البزار كما في كشف الأستار، وتابع بعون الله عز وجل. وجعلهما رجسا من عمل الشيطان، ولا يأتي منه إلا الشر البحت، وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خسارا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر ما يتولد منهما من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة، وخص الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتها، كأنه قال وعن الصلاة خصوصا، وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولا ثم أفردهما آخرا، لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعا من أعمال أهل الشرك، فكأنه لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر، ثم أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصود بالذكر. فهل أنتم منتهون؟ من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وكونوا حذرين خاشعين، لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة. فإن توليتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآيات، وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه، ونزل في من تعاطى شيئا من الخمر والميسر قبل التحريم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي شربوا من الخمر وأكلوا من مال القمار قبل تحريمهما، إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا بالله وعملوا الصالحات بعد الإيمان، ثم اتقوا الخمر والميسر بعد التحريم وآمنوا بتحريمهما، ثم اتقوا سائر المحرمات، أو الأول عن الشرك والثاني عن المحرمات والثالث عن الشبهات، وأحسنوا إلى الناس والله يحب المحسنين. ولما ابتلاهم الله تعالى بالصيد عام الحديبية وهم محرمون، وكثر عندهم حتى كان يغشاهم في رحالهم فيستمكنون من صيده أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم، نزل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ومعنى يبلو يختبر، وهو من الله تعالى لإظهار ما علم من العبد على ما علم، لا لعلم ما لم يعلم، و من للتبعيض إذ لا يحرم كل صيد، أو لبيان الجنس ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله تعالى خوف الخائف منه بالامتناع عن الاصطياد موجودا كما كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد، ليثيبه على عمله لا على علمه فيه. فمن اعتدى فصاد بعد ذلك الابتلاء فله عذاب أليم. قلل في قوله بشيء من الصيد ليعلم أنه ليس من الفتن العظام، وتناله صفة لشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، أي المصيد، إذ القتل إنما يكون فيه، وأنتم حرم، أي محرمون، جمع حرام كردح في جمع رداح، في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل فيه، تقتلوا متابع، ومن قتله منكم متعمدا، حال من ضمير الفاعل أي ذاكرا لإحرامه أو عالما أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه، فإن قتله ناسيا لإحرامه أو رمى صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد أو رمى صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطئ، وإنما شرط التعمد أو شرط التعمد في الآية، مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ، لأن مورد الآية في من تعمد، فقد روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقتله، فقيل له إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت، ولأن الأصل فعل المتعمد والخطأ ملحق به للتغليظ. وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ. فجزاء مثل ما قتل، كوفي في الحاشية واحد، أي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وتابع، أي فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد وهو قيمة الصيد، يقوم حيث صيد، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد، وبين أن يشتري بقيمته طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوما. وعند محمد والشافعي رحمهما الله تعالى مثله نظيره من النعم، فإن لم يوجد له نظير من النعم فكما مروا. فجزاء مثل على الإضافة غيرهم في الحاشية، أعيد رقم واحد واحد، أي قراءة حمزة والكسائي وعاصم، اثنان أي قراءة غير الكوفيين وهم أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع، متابع بعون الله عز وجل. وأصله فجزاء مثل ما قتل، أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل، ثم أضيف كما تقول عجبت من ضرب زيدا، ثم من ضرب زيد من النعم، حال من الضمير في الضمير، أعيد، حال من الضمير في قتل إذ المقتول يكون من النعم أو صفة لجزاء. يحكم به بمثل ما قتل. ذوى عدل منكم، حكمان عادلان من المسلمين، وفيه دليل على أن المثل القيمة، لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة، ولأن المثل المطلق في الكتاب والسنة والإجماع مقيد بالصورة والمعنى، أو بالمعنى لا بالصورة، أو بالصورة بلا معنى، والقيمة أريدت فيما لا مثل له صورة إجماعا، فلم يبق غيرها مرادا، إذ لا عموما للمشترك. فإن قلت قوله من النعم ينافي تفسير المثل بالقيمة، قلت من أوجب القيمة خير بين أن يشتري بها هديا أو طعاما أو يصوم كما خير الله تعالى في الآية، فكان من النعم بيانا للهدي المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير، لأن من قوم الصيد واشترى القيمة هديا فأهداه فقد جزى بمثل ما قتل من النعم، على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدي أو يكفر بالطعام أو الصوم إنما يستقيم إذا قوم ونظر بعد التقويم، أي الثلاثة يختار، فإما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير، فإذا كان شيئا لا نظير له قوم حينئذ، ويمكن أن يكون فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير، فإذا كان شيئا لا نظير له قوم حينئذ، ثم يخير بين الطعام والصيام، ففيه نبو عما في الآية، ألا ترى إلى قوله أو تعالى عليه وسلم بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم، فيصبحوا أي المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من النفاق نادمين، خبر فيصبحوا، ويقول الذين آمنوا، أي يقول بعضهم لبعض عند ذلك، ويقول يعني بالفتح، ويقول بصري عطفا على أن يأتي، يقول بغير واو شامي وحجازي على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ، فقيل يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي أقسموا لكم بأغلاظ الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار، وجهد أيمانهم مصدر في تقدير الحال أي مجتهدين في توكيد أيمانهم، حبطت أعمالهم ضاعت أعمالهم التي عملوها رياء وسمعة لا إيمانا وعقيدة، وهذا من قول الله عز وجل شهادة له بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حالهم، فأصبحوا خاسرين في الدنيا والعقبى لفوات المعونة ودوام العقوبة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر، يرتدد مدني وشامي، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يرضى عنهم أعمالهم ويثني عليهم بها ويطيعونه ويؤثرون رضاه. وفيه دليل نبوته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حيث أخبره بما لم يكن فكان، وإثبات خلافة الصديق لأنه جاهد المرتدين، وفي صحة خلافته وخلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وسئل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنهم فضرب على عاتق سلمان وقال هذا وذووه، لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.